لكلامه ولا ضابط للفظة مما استولى عليه من الجزع والخشية التي أذهبت لبه، فلم يؤاخذ به. وقيل كان هذا في زمن الفترة وحيث ينفع مجرد التوحيد، وقيل بل هذا من مجاز كلام العرب الذي صورته الشك ومعناه التحقيق، وهو يسمى تجاهل العارف، وليس وله أمثلة في كلامهم كقوله تعالى لعله يتذكر أو يخشى، وقوله وإن وإياكم لعلى هدى وفي ضلال مبين. فأما من أثبت الوصف ونفى الصفة فقال أقول عالم ولكن لا علم له، ومتكلم ولكن لا كلام له، وهكذا في سائر الصفات على مذهب المعتزل. فمن قال بالمآل لما يؤديه إليه قوله ويسوقه إليه مذهبه كفره، لأنه إذا نفى العلم انتفى وصف عالم، إذ لا يوصف بعالم إلا من له علم، فكأنهم صرحوا عنده بما أدى إليه قولهم. هكذا عند هذا سائر الفرق أهل التأويل من المشبهة والقدرية وغيرهم، ومن لم ير أخذهم بمآل قولهم ولا ألزمهم موجب مذهبهم لم ير إكفارهم. قال لأنهم إذا وقفوا على هذا قالوا لا نقول ليس بعالم، ونحن ننتفي من القول بالمآل الذي ألزمتموه لنا، ونعتقد نحن وأنتم أنه كفر، بل نقول إن قولنا لا يؤول إليه على ما أصلناه. فعلى هذا المأخذين اختلف الناس في إكفار أهل التأويل، وإذا فهمته تتضح لك الموجب لاختلاف الناس في ذلك، والصواب ترك إكفارهم والإعراض عن الختم عليهم بالخسران، وإجراء حكم الإسلام عليهم في قصاصهم ووراثتهم ومناكحاتهم ودياتهم والصلاة عليهم ودفنهم في مقابر المسلمين وسائر معاملاتهم، ولكنهم يغلظ عليهم بوجيع الأدب وشديد الزجر والهجر حتى يرجعوا عن بدعتهم. وهذه كانت سيرة الصدر الأول فيهم، فقد كان نشأ على زمن الصحابة وبعدهم في التابعين من قال بهذه الأقوال من القدر ورأي الخوارج والاعتزال، فما أزاحوا لهم قبرا ولا قطعوا لأحد منهم ميراثا، لكنهم هجروهم وأدبوهم بالضرب والنفي والقتل على قدر أحوالهم، لأنهم فساق ضلال عصاة أصحاب كبائر عند المحققين أهل السنة ممن لم يقل بكفرهم منهم، خلافا لمن رأى غير ذلك، والله الموفق للصواب. قال القضاء بكر: أما مسائل الوعد والوعيد والرؤية والمخلوق وخلق الأفعال وبقاء الأعراض والتولد وشبهها من الدقائق، فالمنع في إكفار المتأولين فيها أوضح، ليس في الجهل بشيء منها جهل بالله تعالى، ولا أجمع المسلمون على إكفار من جهل شيئا منها، وقد قدمناه في الفصل قبله من الكلام وصورة الخلاف في هذا ما أغنى عن إعادته بحول الله تعالى. قال رحمه الله عز وجل: فصل. هذا حكم المسلم السب لله تعالى. وأما الذمي فروي عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه: في ذمي تناول من حرمات الله تعالى غير ما هو عليه من دينه وحاج فيه، فخرج ابن عمر عليه بالسيف فطلبه فهرب، وقال مالك في كتاب ابن حبيب والمبسوطة وابن القاسم في المبسوطة وكتاب محمد بن سحنون: من شتم الله من اليهود والنصارى بغير الوجه الذي كفر به قتل ولم يستتب. قال ابن القاسم: إلا أن يسلم. قال في المبسوطة طوعا: قال أصبغ، لأن الوجه الذي به كفروا هو دينهم وعليه عهدوا، ومن دعوى الصاحبة والشريك والولد. أما غير هذا من الفرية والشتم فلم يعاهد عليه، فهو نقض للعهد. قال ابن القاسم في كتاب محمد: ومن شتم من غير أهل الأديان الله تعالى بغير الوجه الذي ذكر في كتابه قتل إلا أن يسلم. قال المخزومي في المبسوطة: محمد بن مسلمة ابن أبي حازم لا يقتل حتى يستتاب مسلما كان أو كافرا، فإن تاب وإلا قتل. وقال مطرف: وعبد الملك مثل قول مالك وقال محمد بن أبي زيد من سب الله تعالى بغير الوجه الذي به كفر قتل إلا أنه يسلم. وقد ذكرنا قول ابن الجلاب قبل، وذكرنا قول عبيد الله وابن لبابة الشيوخ الأندلسيين في النصرانية وفتيانهم بقتلها لسببها بالوجه الذي كفرت به والله الذي كفرت به الله والنبي وأجمعهم على ذلك، وهو نحو القول الآخر من سب النبي صلى الله عليه وسلم منهم بالوجه الذي كفر به، ولا فرق في ذلك بين سب الله وسب نبيه، لأن عهدناهم على ألا يظهروا لنا شيئا من كفرهم وألا يسمعونا شيئا من ذلك، فمتى فعلوا شيئا منه فهو نقض لعهدهم. واختلف العلماء في الذمي إذا تزندق، فقال مالك ومطرف بن عبد الحكم أصبغ لا يقتل لأنه خرج من كفر إلى كفر. قال عبد الملك بن الماجشون يقتل لأنه دين لا يقر عليه أحد ولا يؤخذ عليه جزية. قال ابن حبيب وما أعلم من قاله غيره، ونقف على هذا الفصل. نقف على هذا الفصل، بنقرأ يعني بسيط حتى لا يفوتنا شيء من المصنف. وعموما عموما بقي لنا ما يقرب من حوالي 25 صفحة في الكتاب، 25 صفحة في كتاب الشفاء، بقي لنا 25 صفحة إن شاء الله عز وجل، يعني مجلس الغد وبعد الغد على الأكثر، يعني بقي لنا مجلسين في هذا الكتاب، أو لو قرأنا بسيط عشان كتاب المصنف 3 مجالس. لو قرأنا قليلا في الأيام القادمة سيكون ما بقي لنا فقط 3 مجالس ونختم الكتاب إن شاء الله عز وجل. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يرزقنا وإياكم علما نافعا نتقبله منا ومنكم خلاص الوجه الكريم. اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله.